إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، إني وإن كنت مستورا لخطاء. اسمعوا هذا الافتتاح. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أستغفر الله العظيم. لو كتبت لائحة مختصرة عن الإنسان لكتب في صدرها كل بني آدم خطاء، ولو كتب دستور عن أفضل عمل يعمله لكتب الاستغفار. كل بني آدم خطاء حقيقة كونية، وخير الخطائين التوابون حقيقة شرعية. أستغفر الله العظيم. تستغلق موضوعات الخطبة على أصحابها وتنضب الأفكار، وقرون العقارب لا ترحم، ولست يوشع حين نادى الشمس لا تغربي فتوقفت بمشيئة الرحمن، فقلت ما استغلقت فكرة إلا بذنب ولا افتتحت بمثل الاستغفار. إذن أستغفر الله العظيم. فكانت الخطبة والموضوع عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. أستغفر الله العظيم. كلما استعصت الأفكار ويبست الألسنة وحارت الضمائر واستوحش الاستغفار منا، كلمة ظلمتها الألسن كثيرا وعصت على التذكر، وطوائف إبليس تحفر في الأفئدة خدوج النسيان. أستغفر الله العظيم. حتى هذه الجملة أصابتها الغربة، ومن يستغفر فحقه أن يلتفت عليه، لا أن يستغفر الله معه، لا أن يستغفر الله معه. عن ابن المبارك رحمه الله تعالى، عن الأوزاعي أنه قال: قال إبليس لأوليائه من الشياطين: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء نأتيهم. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يستغفرون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا لها من هزة إبليسية أن يقول الشيطان عنا ويحدث عنا أولياءه: هؤلاء قوم يذنبون ولا يستغفرون الله، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نذنب ونسرف في جنب الله ثم نقول لمن حولنا: لمن نستغفر الله؟ أنحن أذنبنا؟ ضعفاء مفتونون في إسرافنا، حتى اعتراف البغي ما قلناه نستغفر الله العظيم تعبدا وفرانك اللهم يا الله. نستغفر الله لأننا مفتقرون إلى الله عز وجل وإلى رحمته وإلى كنفه وستره. نستغفر الله: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نستغفر الله لأننا نعلم عن أنفسنا أننا لو وردنا على الله بأعمالنا هذه دون استجلاب مغفرة الله لما كان إلا الهلاك والخلود في نقمة الله. كلنا ذنب يمشي على الأرض، فلأي شيء شمخت أنوفنا واستكبرت له طيناتنا حتى تركنا الاستغفار لتتخطفنا الأبارسة وتركبنا الموبقات؟ لما تكبرت ثمود على الله عز وجل وعلى رسالة الله وعلى رسالة نبي الله عليه الصلاة والسلام، وتكبرت وعتت وتغطرست وكفرت بالله واستجلبت غضب الله، قال لهم نبي الله صالح: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. ليكون الجواب صدى لن ينقطع إلى قيام الساعة، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لقوم يعلمون ماذا؟ لمن يعلمون أن الاستغفار هو ركاب النجاة وعوبة الفلاح ومدار السعادات في الدنيا والآخرة. وقال موسى لبني إسرائيل بعد أن دعاهم فنكصوا وأرشدهم فكذبوا: يا قومي قولوا حطة، أي اسألوا ربكم أن يحط عنكم خطاياكم وأن يغفر حوباتكم، واستغفروه لعلكم ترحمون. فقالوا ساخرين بها: حبة في شعره حنطة. ثم دخلوا الباب يزحفون على أدبارهم مستكبرين على الآيات، ويلهم قد كابروا أن يقولوا يغفر الله. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. لقد أنزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، رجزا برجزهم من بعد أن نكصوا، والظالمون لهم يوم مع الله. أستغفر الله العظيم، كلمة قالها نوح عليه السلام لقومه، ولكنهم تمنعوا عن قبولها وجاهروا بردها، فأغرقهم الله بالطوفان جميعا حتى خشي على الجنس البشري بالفناء. أستغفر الله العظيم، كلمة قالها هود عليه السلام لقومه فامتنعوا عن قولها وقالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. أستغفر الله العظيم، كلمة قالها شعيب عليه السلام لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فقالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قالوها استكبارا في الأرض ومكر السيء، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلهم الله وثاء، فبعدا لقوم لا يستغفرون. كل هذه الأمم عزفت عن الاستغفار وسؤال الله التوبة، فأكبهم الله جميعا في جهنم لا يخرجون منها حتى يدخل الجمل في سم الخياط. اشتروا العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. إن الشقية لمن لا يغفر الله، ما أحلم الله عمن لا يسائله. كل مسيء ولكن يرحم الله، فاستغفر الله مما كان من زلل. طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت فيه سريرته، طوبى لمستغفر عما نهى الله. أستغفر الله العظيم، كلما رأيت الرجل يعزف عن الاستغفار ويكثر نسيانه فاعلم أنه محروم. حتى الأنبياء وهم المعصومون يستغفرون الله. قال موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي. وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وأبو البشرية يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويقول أيضا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وداود عليه السلام يقول: وداود عليه السلام استغفر ربه فخر راكعا وأناب، فقال الله له فغفرنا له. وسليمان عليه السلام يقول: رب اغفر لي. وإبراهيم عليه السلام يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. والله عز وجل يقول: قال لمحمد بن عبد الله سيد المعصومين وولد آدم أجمعين: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال لنا أيضا: فاستقيموا إليه واستغفروه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستغفر الله العظيم لأننا نعلم أحوالنا ونعلم أعمالنا ونعلم إهمالنا. نستغفر الله لأن الذنب جزء لا يتجزأ من طبع الإنسان، والاستغفار جزء لا يتجزأ من شريعة الصالحين، والذي نفس محمد بيده، لو لم نذنب فنستغفر الله لذهب الله بنا وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. أستغفر الله العظيم، محرقة الذنوب وممحاة العيوب. روى الإمام أحمد في كتاب الزهدي قال: حدثنا مالك بن المغول قال: سمعت أبا يحيى يقول: شكوت ذنوبي إلى مجاهد رحمه الله، فقال لي رحمه الله: أين أنت من الممحاة، يعني من الاستغفار. أستغفر الله العظيم، أليس منا من قد غش؟ أليس منا من كذب؟ أليس منا من اغتاب؟ أليس منا من ترك الجماعة يوما؟ أليس منا من انتهك محارم الله في خلواته؟ أليس منا من عصى والديه يوما؟ أليس منا من فرط في جنب الله؟ أليس منا من قد سرق؟ أليس منا من ظلم؟ أليس منا من زور الحقيقة لاغتصاب حق؟ أليس منا من أضاع الصلاة يوما؟ أليس منا من نام عن الصلاة فجرا؟ أليس منا من أخلف وعدا؟ أليس منا من أضاع الأمانة وارتضى الخيانة؟ أليس منا من ساء خلقه وجاش به غضبه؟ أليس منا من هجر تلاوة القرآن ومن قطع الأرحام وبارز الله والناس نيام وارتكب الحرام والآثام والإجرام؟ أليس منا من نسي الاستغفار؟ إذن فلنستغفر الله على كل حال، ونحن السابحون ببحر من جرائمنا، والغارقون بشط الذنب أزمانا، والخائضون على العلات من خطأ، وفي القلوب خبرنا السوء والرانا. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إننا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وروى مكحول عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مكحول: ما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة رضي الله عنه. وكان مكحول كثير الاستغفار، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. جاء حذيفة رضي الله تعالى عنه يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة: يا رسول الله، إني ذرب اللسان، أي حاد اللسان وسليطه، وفي رواية: خشيت يا رسول الله أن يدخلني لساني نار جهنم، وإن عامة ذلك في أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. نستغفر الله العظيم لأن الله عز وجل يقول: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، ونحن نقول له: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نستغفر الله كي يرحمنا الله، كي يعفو عنا بعفوه، كي يخرجنا مما نحن فيه من قماقم الذل وسرادب الاستضعاف، كي نرفع هذه الأمة، كي نرفع هذه الأمة عن هذه الأمة. نستغفر الله لأن جزءا من هذا الهوان الذي تعيشه الأطياف المسلمة إنما كان بسبب غفلتنا، وهذه العذابات التي تتعاقب علينا ما كانت لتكون إلا بسبب الإعراض عن الله عز وجل وعن التوبة إليه. نستغفر الله لأن جزءا مما تتحمله هذه الأمة من مصائبها ومن نكباتها ومن نكساتها كان بسبب ذنوبنا وغفلتنا عن سؤال الله. نستغفر الله العظيم لأن الكوارث لا تولد إلا الكوارث، وكوارث تركنا الاستغفار ولد مشاهد الكارثية التي نراها على جميع المستويات. فما يفيق أهل السنة على بلية إلا ويصطبحون على بلايا الضربات الكبر، هزيمة تعقبها هزيمة، وخنوع وخضوع، ومدن وحصار ودمار، ودمار تأكله النار، ولو كان سهما واحدا لاتقته هذه الأمة، ولكنه سهم وثان وعاشر، مفجعون بكل صقع مسلم، وفجائع متلوة بفجائع. يا رب نستغفرك ونتوب إليك، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، المسلمون يذبحون بكل ناحية حيالك، والرفض جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك، ضربوا الديار ومن عليها والذي فيها دعالك، هدموا المساكن واستباحوها وقد طلبوا نزالك، ذبحوا الأذان على مآذينها كما ذبحوا رجالك. رباه إن سفكوا فمن يعلي بموطننا جلالك. إن كنت تاركهم وسنتنا فأمرك والقضى لك. إنا عيالك ربنا فانصر ولا تخذل عيالك. ونحن مع ذا مستكبرون أن يكون ذلك من قبلنا، أن يكون ذلك من قبلنا ومن قبل ذنوبنا. أليس الله عز وجل يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ وليس على الله بمستنكر أن يصبنا جميعا في سخطه وفي مقته وعذابه وغضبه إن نحن تركنا الاستغفار وتركنا الالتجاء إليه. وهل أشد من هذا العذاب الذي يتساقط علينا كالحمم الداكنة والشلالات الطوفانية؟ وكل يوم أتى فيه العذابات، وأهل السنة على مرازب الامتحان مضروبون، تتخطف منهم في كل حقبة قضية وجزء ثمين من أوطانهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أستغفر الله العظيم. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول بيننا، وبقي الاستغفار، وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب فقد هلكنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أستغفر الله العظيم. تتحدثون عن ضعف أهل الإسلام في هذا العصر، وعن ضعتهم وقلة حيلهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. أكثروا من الاستغفار، فالله عز وجل يقول على لسان نبي الله يهود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. تتحدثون عن العزة والمنعة وعن القوة وعن العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكانت الإجابة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. تتحدثون عن مغفرة الله عز وجل، اغفروا واعفوا عن الناس، فالله عز وجل يقول في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومصطح ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تتحدثون عن الوظائف والأولاد والأزواج والأموال والغيوث والأرزاق، أكثروا من الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أزيلوا هذه المنكرات باستغفاركم، استجلبوا الأمن في دياركم باستغفاركم، استدفعوا هذه الهزائم وهذه الضعة وهذه المسكنة باستغفاركم، لنعلنها وثيقة صباحية ومسائية أننا نستغفر الله. نستغفر الله من كل دعوة لم تستجب لنا لتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجيب لكم. كانوا إذا حلت المنكرات ببلدانهم استغفروا الله، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. عجائب الاستغفار. عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز رحمهما الله قال رأيت أبي في المنام بعد موته كأنه في حديقة فرفع إلي تفاحات فأولتهن بالولد، فقلت يا أبي أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال الاستغفار يا بني. وعن بكر بن عبد الله المزني يقول لقيت أخا لي من إخواني الضعفاء فقلت يا أخي أوصني، قال ما أدري ما أقول لك غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر عن الحمد والاستغفار، وابن آدم بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. قال فأوسعني علما ما شئت. عن جعفر ابن برقان قال قلت لرجل من أهل البصرة كيف لا يشتهي أحدنا أنه لا يزال متبركا إلى ربه يستغفر من ذنب ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود ثم يستغفر؟ قال قد ذكر ذلك للحسن البصري رحمه الله، فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لغلمان الكتاب قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة، ثم يقولون اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمن على دعائهم. قال بكر المزني لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول استغفروا لي لكان قبوله أن يفعل. ذكر محمد بن مسرور عن أبيه قال سمعت سليمان بن أسود القاضي يقول: قد برز الناس للاستسقاء في بعض أيام سعيد بن سليمان، فلما ابتدأ خنقته العبرة وأشكلت عليه الخطبة فاختصرها، وأكثر من الاستغفار والضراعة وأكثرهم من الاستغفار والضراعة، ثم صلى وانصرف فسقي الناس يومهم. روي أن أحد الأعراب كان ينادي بكل من نزل عليه ويقول: من أراد أن يقيم بأرضنا فليكثر من الاستغفار، فإن مع الاستغفار القطار، ومن لم يفعل لا نؤويه. بعد العبادات الاستغفار، وبعد الصلاة استغفار، وبعد قيام الليل استغفار، والمستغفرين بالأسحار، وبعد الإفاضة من عرفة استغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وعند ختم المجالس استغفار، وفي أواخر العمر استغفار، لأن الله عز وجل يقول لنبيه في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بكر بن عبد الله المزني يقول: إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار، فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارا سره ذلك. وفي هذه العشر أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، تضاعف فيها الحسنات والسيئات وتبارك فيها الأجور، فاستغفروا الله، فالله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين. وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقهم اللهم من حيث لم يحتسبوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من دأب المؤمنين أنهم يستغفرون لأنفسهم وللناس معهم، والله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولك بكل مؤمن ومؤمنة ملك يردد ولك بمثل. والحسن البصري رحمه الله يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم ومجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب